سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. ويبدو محياه لعين في الكرى بنفسي أفديه إذن والأقارب. وتدركني في ذكره قشعريرة من الوجد لا يحويه علم الأجانب. فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. وألفي لروحي عند ذلك هزة وأنسا وروحا، فيه وثمة وثيق. وإنك أعلى المرسلين مكانة، وأنت لهم شمس وهم كالثواقب. وصلِ إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب كلما ذر شارق على خاتم الرسل